الله فضيلة الشيخ، هل يرفع الإنسان يديه في تكبيرات صلاة الجنازة سابقا؟ هذه مسألة خلافية صح فيها عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه رفع يديه في تكبيرات الجنائز، وأخذ بهذا الفعل بعض السلف رحمهم الله وبعض أئمة العلم، وقال بعض العلماء لا يسمى الرفع لأنها صلاة توقيفية وعبادة توقيفية لا يقبل فيها إلا المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن ابن عمر من أعرف الناس بالسنة وأحرصهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعروف عن الصحابة أنهم لا يفعلون إلا ما رأوه، ولذلك قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين حينما لقاه محمد بن سيرين بعين التمر قال رأيناك تصلي ووجهك إلى هذا الجانب، وكان يصلي على حماء على دابته لغير القبلة، فقال رضي الله عنه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. الصحابة لولا أنهم رأوا ما فعلوا، ولذلك يقولون لا يعقل أن ابن عمر يفعل ذلك إلا وفيه سنة. فمن يريد أن يرفع لا بأس وهو يتأول السنة، ومن ترك الرفع واحتاط لا بأس، وكل على خير، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.